القرآن. واليوم نكمل المباحث الأخيرة من هذه الرسالة النافعة بإذن الله عز وجل، نسأل الله التوفيق والمعونة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى: وكلم الله موسى وناوله التوراة من يده إلى يده، ولم يزل الله متكلما عالما، فتبارك الله أحسن الخالقين. أما أن الله كلم موسى تكليما فهذا في القرآن، كلم الله موسى تكليما، تأكيد للتكليم. وقال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي مباشرة. وأما أنه ناوله التوراة من يده إلى يده، هو أعطاه التوراة، قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وأخذ موسى الألواح من الطور، يعني من فوق جبل الطور، ولما رأى قومه قد أشركوا ألقى الألواح، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. هذا كله في القرآن. وأما إثبات أن الله ناول موسى التوراة من يده إلى يده، فهذه لا بد لها من دليل، لا بد لها من أدلة. ويخشى أن أبا محمد حرب قد تجاوز في بعض اللوازم وأثبت أشياء باللازم لا تثبت، كما نبه إلى ذلك بعض أهل العلم، أن بعض العلماء تجاوزوا في الإثبات باللوازم وأخطأوا. يخشى هذا إذا لم يكن هناك دليل صحيح عن طريق الوحي أن الله ناول التوراة لموسى من يده إلى يده، فيخشى أن تكون هذه أثبتها من طريق اللوازم. نبه ابن رجب الحنبلي في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف، الرسالة النفيسة هذه، نبه إلى أن مقاتل بن سليمان وبعض المتقدمين تجوزوا في باب التوسع في إثبات الصفات باللوازم، وقال تبعهم بعض أصحاب أحمد وكذا. فهذا إن جاء لها دليل، ولا تكون هذه لا نثبتها إلا بدليل، لا نثبت أنه ناوله التوراة من يده إلى يده إلا بدليل. نحن لا نتوسع في اللوازم إلا اللوازم الصحيحة والواضحة التي أثبتها السلف وتعرفها العرب من كلامها، مثل إثبات العينين لله من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور. نعم. والرؤيا من الله وهي حق، إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو ضغث فقصها على عالم وصدق فيها، وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف، فالرؤيا وتأويلها حينئذ حق. وقد كانت الرؤيا من النبيين وحيا، فأي جاهل أجهل بدون الباء. نعم. فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن رؤيا المؤمن كلام يكلم الرب عبده. وقال: الرؤيا من الله وبالله التوفيق. الرؤيا حق، الرؤيا حق، وهي جزء من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. ولذلك لما قيل الإمام مالك: الرجل يؤول الرؤى وهو لا يحسن تأويله، فغضب وقال: سبحان الله، يلعب بالنبوة؟ أيلعب بالنبوة؟ الرؤيا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي مبشرات، وهي تختلف عن أضغاث الأحلام، حتى الكفار يعرفون هذا. لما قال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان إلى آخره، قالوا: أضغاث أحلام، يعني قالوا: أنت ما رأيت رؤيا، أضغاث أحلام. فالحلم من الشيطان، وهو هذا حديث النفس أو هذه الأشياء المتشابكة التي لا معنى لها. وأما الرؤيا الصالحة فهي من الله، وأما كيف تكون، كيف يوصلها الله إلى قلب العبد، فالله أعلم، هذا من علم الغيب. إلا أن الحديث الثاني الرؤيا من الله هذا في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي قتادة: الرؤيا الصالحة من الله. وقالت عائشة في أول حديث في البخاري لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف أتاه الوحي، فبين أنه كان أول أمر يأتيه رؤى صالحة ثم تكون كفلق الصبح. والعالم بتأويلها ينظر في هذه الرموز والإشارات بما عنده من العلم بالقرآن وبالسنة وبطرائق العرب وأمثالها وأشعارها، ويربط هذه ويفك هذه الرموز وتكون مبشرات وخاصة إذا اقترب الزمان لا تكاد رؤية المؤمن تخطئ، فالرؤية من الله. بعض المعتزلة والعقلانيين، الآن المعتزلة الذين ورثوهم هم العقلانيون، يسمونهم العقلانيين، هي هم المعتزلة، هم كل بدعة لها وارث، الخوارج الأولين لهم وارث الآن في عصرنا، والمرجئة لهم وارث، والجهمية لهم وارث، والأشاعرة لهم وارث، والمعتزلة أيضا، كل البدع موجودة إلى الآن. وأهل الحديث بحمد الله هم الطائفة المنصورة، وهم أهل التوحيد ولهم وارث. فالمعتزلة اليوم هم الذين يعرضون النصوص على عقولهم الضعيفة المريضة، ثم يقبلون ما شاءوا ويردون ما شاءوا، فنفوا كثير من علم الغيب. بعضهم ينفي الجن، ينفي الملائكة، ينفي عذاب القبر، ينفي الرؤى، لا يؤمن إلا بما وصل إليه من حواسه الخمس، ورد عليهم السلف وقالوا هذا أجهل الجاهلين، الرؤى حق تعرفها الكفار حتى، والمسلمون والنساء والرجال والكبار والصغار كلهم يرون هذه الرؤى، وأمر مشاهد ومحسوس، إذا رآها رجل صادق وعرضها على عالم فسرها تأتي هكذا، ولها طرق في تأويلها. وليس تأويل الرؤى ليس هو إلهام فقط، لا، علم يتعلم، هو علم يتعلم، كلما كان الإنسان أكثر بديهة والذكاء وسرعة في الربط بين الأمور كلما تعلم هذا العلم، وكلما كان أكثر معرفة بالقرآن وبالسنة وبأمثال الناس وطرائقهم كلما كان أصوب في تأويل الرؤى. والله عز وجل امتن على يوسف، قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمثلا الفارة في المنام، إذا كانت عندك شيء بسيط من معرفة السنة تعرف أن الفارة أنها فاسقة في السنة، أنها من الفواسق، فتكون الفأرة إذا رؤيت في الغالب تكون امرأة فاسقة أو شيء يعني هكذا. فأنت تربط بين ما عندك من علم وما جاء في الرؤية، يعني هي إشارات ورموز بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن ما في أحد يتقن. أعبر العرب للرؤى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ومع ذلك لما أول رؤيا السمن والعسل قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ليست هي كلها يعني لابد من إصابة، قد يصيب وقد يخطئ، الكلام فيها طويل، وأهل العلم عقدوا لها أبواب، البخاري في مسلم في الرؤى، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤى في عمر بن الخطاب أنه رأى قميص على عمر قميص يجره، فقال ما أولت يا رسول الله؟ قال الدين، يعني الدين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، الدين هو اللباس الحقيقي. وأول أنه شرب لبن ثم أعطاه عمر فشرب فضلته، فأولوه سألوه ماذا؟ قال العلم، وهكذا يعني. نعم. ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل مما يتطرق إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا قبل الله صرفه ولا عدله، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. السلف رحمهم الله يعرفون من أين يأتون أهل البدع، ألفوا لنا هذه الكتب وجمعوا لنا هذه الآثار رحمهم الله، نحن بعد أكثر من 1200 سنة و 300 سنة ونحن عالة عليهم، قصموا ظهور البدع قبل مئات السنين، يعرفون ما أخذ البدع، فعرفوا أن أهل البدع كلهم لن يستطيعوا أن يتكلموا في النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولكنهم سيحاولون الكلام في الكتاب الذي جاء به أو في أصحابه، إذا أرادوا الطعن فيه مباشرة لا يستطيعون، يقوم عليهم أهل الإسلام، فطعنوا في أصحابه وقالوا أصحابه بشر غير معصومين فطعنوا فيهم، هم عرفوا أن أمة الإسلام لم تأخذ القرآن عن نبيها مباشرة وليس له تسجيلات لا مرئية ولا مسموعة، ولم تأخذ السنة عنه مباشرة، ولم تأخذ الدين عنه مباشرة، ولم تأخذ الفهم والهدي عنه مباشرة، وهذا كله من نقله الصحابة، فعرفوا أنهم إذا طعنوا في الصحابة وأسقطوهم يسقط الدين كله. إذا جئت تقرأ القرآن مثل الآن الرافضة الذين يطعنون في الصحابة، إذا جاء يقرأ القرآن كيف يقرأ القرآن وقد نقله إليه وناس مرتدون فساق مجرمون في ظنه، فلا يبالي بالقرآن. إذا قرأ السنة هي السنة منقولة عن أناس هو يعتقد أنهم كلهم مرتدين وفجرة، فلا يبالي بالسنة. إذا رأى التطبيق يذهب الدين كله. الزنادقة أرادوا هدم الدين عن طريق الضرب والطعن في الصحابة، ولذلك السلف كلهم أذكى منهم من أول الدهر، وهم يقولون مسألة الصحابة مسألة من صميم العقيدة، من صميم عقيدته. والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ما تكون مزكى حتى تتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، تتبعهم بإحسان، إحسانا في الفهم وإحسانا في الاقتداء والتطبيق، ولا ما تكون زكي أبدا. أما الأولين زكاهم مطلقا، قال السابقون الأولون، لكن من بعدهم إلى قيام الساعة ما تزكو إلا إذا اتبعتهم بإحسان. ولما أثنى عليهم ثناء عاطرا في القرآن، محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، وأثنى عليهم وذكر مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، ختم الآية بماذا؟ قال ليغيظ بهم الكفار. لا يغتاظ من أصحاب محمد إلا كافر أو فيه شعب كبيرة من شعب الكفر، كما قال الإمام مالك، لا يغتاظ ولا يكون في قلب حرج من أصحاب محمد إلا الكفار أو أشباه الكفار، بنص القرآن ليغيظ بهم الكفار. وقال الله عز وجل لما وزع الفيء على المسلمين للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان، هؤلاء المهاجرين والأنصار هم أهل الفيء، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، يعني إلى يوم القيامة هؤلاء يعطون الفيء بشرط أن يدعون ويقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولذلك الإمام مالك يرى أن الرافضة لا يعطون من الفيء ولا من بيت المال، لأن الله ما جعلهم نصيب في الفيء، لأن في قلوبهم غل على الذين آمنوا وعلى السابقين الأولين. وقال الإمام مالك إنما أرادت الرافضة أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال ليقول الناس هذا الرجل قد أحاط به الفساق والمرتدون هو مثلهم. الآن هل تصدق أنت لو قال لك رجل فلان رجل صالح وتقي، لكن أصحابه والذين يلازمهم ويذهب معهم ويحبهم ويثني عليهم كلهم فساق ومن أفسد خلق الله، هل تصدق هذا؟ في أحد يصدق هذا؟ كيف يأتي الصالح وسط هذا البيئة المظلمة؟ الآن عند الرافضة كل الصحابة إلا استثنوا منهم سبعة وكذا، كل الصحابة وصفوهم بأبشع الأوصاف، والنبي عليه الصلاة والسلام طول حياته معهم يغزو معهم ويحبهم ويثني عليهم ويناكحهم ويزوجهم بناته، ومع ذلك كلهم مرتدين وفساق وفجار. قال مالك إنما أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم. السلف أعقل من هؤلاء كلهم، ما تمشي عليهم هذه الأمور، إنما أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عن طريق الطعن في أصحابه. فالمقصود مسألة الصحابة تثار كل يوم إلى يقتنى الحاضر اليوم من الناس المشاهير من أهل البدع من يقول مسألة الصحابة وسب الصحابة مسألة سياسية وتاريخية مفروض ما تفرق المسلمين، يقولونها إلى اليوم، وأناس يستفتون ويقولون هذه مسائل سياسية وتاريخية ما تفرق بين المسلمين. وإذا قام بعض الرافضة على إسرائيل وهم منهم من جنسهم قالوا خلافاتنا مع الرافضة تؤجل فيما بعد لأن نحن الآن أمام إسرائيل، نؤجل ماذا؟ ليس بيع مشترى حتى نؤجل ونقدم، هو عقيدة. الرجل الذي يلعن أبو بكر وعمر لا نقترب نحن معه لا في قليل ولا كثير، وليس من هذه الأمة أصلا كما قال عبد الله المبارك. الرافضة ليسوا من 73 فرقة، كيف يقول أنا أحبكم ولكني أبغض أبو بكر وعمر وألعنه وأتبرى منه؟ هذه ما في مؤمن يصدق هذا الكلام، ما في مؤمن يصدق. لو كان الرافضي في قلبه ذرة من خير فأولى الناس بالخير من؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان في قلبه ذرة من خير فأولى الناس بالخير أصحاب محمد الذين تركوا أوطانهم وعشائرهم وفهموا الدين وأقاموا الدين وجاهدوا. فإذا كان ليس في قلبه على أصحاب محمد خير فثق إنه على باقي المسلمين أغل وأغل، وقلبه أنجس وأنجس. إلا السياسيين لأمثالهم يقولون الصحابة مسألة يتجاوز عنها يؤجل الخلاف فيها بعدين. أما أهل السنة أهل التوحيد أهل الحديث لا، مسألة الصحابة عندنا مسألة في صلب العقيدة، من أراد أن يقبلنا فليقبل أصحاب محمد، ومن أراد أن يفرق بينه وبين أصحاب محمد يقول نقبلكم ونلعن أصحاب محمد فليس منا ولسنا منه، ومن كان مثلهم فهو منهم نتبرأ منه. من والى هؤلاء اللي يلعنون الصحابة فهو منهم، نحن نتبرى منه هو ولو انتسب للسنة. من سب واحد من أصحاب محمد ففيه شعبة من الترفض، كما قال هنا، قال لو واحد أو عرض به بقليل أو كثير أو جليل أو دقيق فهو مبتدع رافضي خبيث، لو واحد. فأما إذا سبهم كلهم بالكلية فهو كافر عند أهل العلم، لو سب الصحابة كلهم فهو كافر، لو سب عائشة أو عرض بعرضها فهو كافر لأنه مكذب القرآن. من سب عثمان فنقص منه، أو سب عمرو بن العاص أو معاوية أو غيرهم من الصحابة فليس منا ولسنا منه، فضلا عن أن يسب الشيخين أبي بكر وعمر ويسب عثمان ويسب باقي الأكابر. هذه يا إخوة احذروا منها. الآن في الصحف في الجرائد وناس ينتسبون للدعوة، ناس دعاة وناس علماء وناس مفتين، ولكنهم كلهم من أهل أهواء. قلوا مسائل الصحابة هذه مسائل أدخلت في العقيدة في زمن بني أمية وبني العباس، كأنهم ما يقرؤون القرآن الذي قال الله ليغيظ بهم الكفار، والذي قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والذي قال والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار. فلا تخدعوا عن دينك. مسألة الصحابة نحن لا نفهم الدين إلا عن طريقه، ولا نأخذ الكتاب والسنة إلا عن طريقه، ولا نتولى إلا هم، هم أئمتنا ونحن وياهم شيء واحد. من أراد أن يفرق بيننا ما نقبل كلامه، سواء كان منتسب للدنيا أو منتسب للدين، ما نقبل من شيء بل نتبرأ منها. أيضا كذلك من نشر ما شجر بين الصحابة من الفتن التي هي بين ذنب مغفور لهم أو عمل مجتهدين فيه مأجورين، كالجمل وصفين وأمثال هذا، هذه حتى الكتب التي ألفت فيها، ذكر ابن بطة في الإبان الصغرى أئمة كثر من العلماء نهوا حتى عن الكتب التي ألفت في هذا الفتن، كثير منها غث وكذب وباطل، كتب الواقدي وأمثاله وحتى ما نقله الطبري في تاريخه كثير منها كذب. لا تقرأ شيئا يغير قلبك على أصحاب محمد، واعرف أن هذا الفتن أمر قدره الله عليهم قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأمر لله في حكمة، وإن كان خطأ فهو مغفور لهم، وإن كان اجتهاد فهم مأجورين فيه. فمن جاءنا ونشر هذا الذي شجر بينهم في الأشرطة والكتب ونقل عند الناس حتى يغير قلوبهم على أصحاب محمد فهو مبتدع، وقد يكون رافضي أيضا، قد يكون رافضي متستر. هذه مسألة جوهرية عندنا لا نقبل فيها جدال ولا نقاش، ومن أراد أن يناقش فيها فنحن نتبرأ منه.